بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول حال المجتمعات البعيدة عن الله مع السعادة. فهناك من يرى أن السعادة لا تتحقق إلا بإتباع النفوس هواها وإرسالها مع كافة رغائبها وشهواتها، بحيث لا يبقى عليها حسيب ولا رقيب، ولا يقف في طريقها دين أو عرف أو نحو ذلك. فهذا هو سر السعادة، وتلك جنة الفردوس عند أولئك. ولهذا ترى نفرا غير قليل من هؤلاء يدعو إلى الإباحية وإلى فتح أبواب الحرية المطلقة لتتخلص المجتمعات من كبتها وعقدها، ولتنعم بالسعادة كما يزعمون. فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل تلك المجتمعات البعيدة عن الله تنعم بالسعادة حقا؟ والجواب ما تراه وما تسمعه. فها هي تلك الأمم قد فتحت أبواب الحرية على مصاريعها، فلم يعد يردعها دين أو يزمها ورع أو يحميها حياء، فمن كفر وإلحاد إلى مجون وخلاعة وإباحية مطلقة، ومن خمور ومخدرات إلى شذوذ بكافة أنواعه مما يخطر بالبال ومما لا يخطر. فكيف تعيش تلك الأمم؟ وهل وصلت للسعادة المنشودة؟ والجواب لا، فما زادهم ذلك إلا شقاء وحسرة. فسنة الله عز وجل في الأمم هي سنته في الأفراد، فمتى أعرضت عن دينه القويم أصابها ما أصابها بقدر بعدها وإعراضها. ولهذا تعيش تلك الأمم حياة شقية تعيسة صعبة معقدة، حيث يشيع فيها القلق والاضطراب والتفكك والقتل والسرقة والشذوذ والاغتصاب والمخدرات وأمراض الجنس، وتفقد فيها الطمأنينة والراحة والمحبة والبر والصلة والتعاطف والتكافل إلى غير ذلك من المعاني الجميلة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كيف تسعد تلك الأمم وفي داخل كل إنسان منها أسئلة محيرة: من خلق الحياة؟ وما بدايتها وما نهايتها؟ وما سر تلك الروح التي لو خرجت لأصبح الإنسان جمادا؟ إن هذه الأسئلة قد تهدأ في بعض الأحيان بسبب مشاغل الحياة، ولكنها لا تلبث أن تعود مرة أخرى. وكيف لا تحرم تلك الأمم السعادة وهي تعيش بلا دين يزكي نفوسها ويضبط عواطفها ويردعها عن التمادي في باطلها ويسد جوعتها بالتوجه إلى فاطرها؟ إن الكنيسة بتعاليمها المحرفة لا تستطيع أن تجيب عن الأسئلة الماضية بدقة ووضوح، ولا تملك منهجا يزكي النفوس ويقنع العقول وتسير عليه أمور الناس بانتظام. ولقد زاد هذا الأمر ضراوة بعد أن تراجعت الكنيسة أمام ضربات الإلحاد، فما أغنت الحرية المزعومة والإباحية المطلقة عن تلك المجتمعات فتيلا أو قطميرا، ولا جلبت لها السعادة الحقة ولا الحياة الكريمة. ولهذا يبحث الناس هناك عما يريحهم من هذا العناء والشقاء، فمنهم من يلجأ إلى المخدرات والمهدئات التي تضاعف البلاء وتزيد في الشقاء، ومنهم من يروي غليله بالشذوذ الجنسي حتى يفقد إنسانيته وصحته ويكون عرضة للإصابة بأمراض الشذوذ المتنوعة كالزهري والسيلان والهربس والإيدز، وما يصاحب هذه الأمراض من ضيق وتكدر. ومنهم من يروي غلته بالسطو والسرقة حتى إن الناس هناك لا يكادون يأمنون على أموالهم وممتلكاتهم، بل لقد أصبحت السرقة تعتمد على الدراسة والتكنولوجيا الحديثة المجهزة بأحدث الوسائل والأساليب القائمة على أحدث المبتكرات والتخطيط لكل عملية سطو. ومنهم من يسلك طريق القتل ليتشفى من المجتمع ويطفئ نار حقده، فتراه يتحين الفرص وينتهز الغرة ليهجم على ضحية يفقدها الحياة ثم يبحث عن ضحية أخرى، بل لقد أصبح القتل عند بعضهم متعة ونوعا من اللذة، وكثيرا ما يكون القتل لأتفه الأسباب، حتى إن الواحد قد يقتل أقرب الأقربين إليه. ومنهم من يبلغ به الشقاء والهم غايته فلا يجد ما يسعده أو يريحه من همومه وغمومه، ولا يرى ما ينفس به كربته أو يعينه على تحمل أعباء حياته، فيلجأ حينئذ إلى الانتحار رغبة في التخلص من الحياة بالكلية. ولقد أصبح الانتحار سمة بارزة في تلك المجتمعات، وصارت نسبته تتزايد وتهدد الحضارة الغربية بأكملها. ولقد أقلق كثرة الانتحار علماء الاجتماع في تلك البلاد، حيث أصبح عدد المنتحرين يفوق عدد القتلى في الحروب وفي حوادث السيارات. أما طرق الانتحار فتأخذ أساليب متنوعة، فهذا ينتحر بالغرق، وذاك بالحرق، وهذا بابتلاع السموم، وذاك بالشنق، وهذا بإطلاق الرصاص على نفسه، وذاك بالتردي من شاهق، وهكذا. أما أسباب الانتحار فمعظمها تافهة حقيرة لا تستدعي سوى التغافل وغض الطرف عنها، فهذا ينتحر بسبب الإخفاق في امتحان الدراسة أو الوظيفة، وذاك بسبب وفاة المطرب الذي يحبه أو هزيمة الفريق الذي يميل إليه، وهذا ينتحر بسبب وفاة عشيقته، وهذه تنتحر بسبب تخلي عشيقها عنها، بل ومنهم من انتحر بعدما توفي كلبه، كما فعل رجل يقال له جاك أشورت وكان عمره 46 سنة. بل إن هناك من ينتحر بلا سبب ظاهر، ويبقى السبب الأول للانتحار، ألا وهو الكفر بالله وما يستتبعه من الضنك والشدة وقلة التفكير في المصير. والغريب في الأمر أن نسبة كبيرة من المنتحرين ليسوا من الفقراء، حتى يقال إنهم انتحروا بسبب قلة ذات اليد، وإنما هم من الطبقات المغرقة في النعيم البعيدة الشهرة والصيت الرفيعة الجاه والمنصب، بل وينتشر في طبقات المثقفين والأطباء. ومما يلفت النظر أن أشد البلاد انحلالا أكثرها انتحارا، فالولايات المتحدة على سبيل المثال تحظى بنصيب الأسد من عدد المقدمين على الانتحار، فقد بلغ عددهم في عام واحد ما يقارب 250,000 شخص، أي بمعدل 120 شخصا يوميا. أما في بريطانيا وحدها فقد بلغ عدد الانتحار 40,000 شخص خلال عام واحد. وأما في فرنسا فالنسبة تتزايد، وإليك مثالا قريبا في هذا الشأن، حيث جاء في صحيفة الشرق الأوسط في 21 من الشهر العاشر عام 1400 للهجرة ما نصه 12,000 منتحر سنويا في فرنسا. وتحت هذا العنوان ذكرت الصحيفة ما يلي: قالت وزارة الصحة الفرنسية إن الانتحار هو ثالث أهم أسباب الوفاة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عاما في فرنسا، وأنه في كل 43 دقيقة تقع حالة انتحار. وأضافت الوزارة في تقرير لها أن 12,000 شخص يقتلون أنفسهم كل عام، وأن 160,000 شخص آخرين يحاولون الانتحار لكنهم يخفقون. ويأتي الانتحار بعد السرطان وأمراض القلب وقبل حوادث السيارات كسبب رئيس للوفاة في فرنسا. وقالت الوزارة إن الانتحار كان أهم سبب للوفاة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما في عام 96,900 للميلاد، وثاني أهم سبب بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24، وذلك في عام 93,900 للميلاد. وبدأت الحكومة الفرنسية في فبراير شباط 98,900 للميلاد حملة قومية تستمر 3 أعوام لخفض معدلات الانتحار الذي تضاعف على مدد الأعوام 25 الماضية. انتهى الخبر الذي جاء في صحيفة الشرق الأوسط. ومن الأشياء التي استحدثوها لمحاولة التخفيف من الانتحارات المتزايدة إنشاء مركز يتلقى مكالمات المقدمين على الانتحار أو من لديهم مشكلة عاطفية أو الذين يعانون من ضيق الصدر، وهذه الخدمات تقدم ليلا ونهارا بالمجان. والعجيب في الأمر أن يكون للانتحار مؤيدون وأنصار، حيث تكونت في بريطانيا جمعية للمنتحرين وأصدرت كتيبا وأخذت توزعه على أعضائها الذين يحبذون ويؤيدون حق المرضى بالانتحار عندما يتألمون وعندما يقرر الطبيب أن حالتهم ميؤوس منها. وقد نص الكتيب على الوسائل السريعة والفعالة وغير المؤلمة التي يمكن أن تساعد الساعين إلى الانتحار على تنفيذ رغبتهم. فلماذا ينتحر هؤلاء؟ ولماذا يستبد بهم الألم ويذهب بهم كل مذهب، مع أن الحرية مفتوحة على مصاريعها عندهم؟ والجواب عن ذلك أنهم فقدوا السبب الأعظم للسعادة، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل، فلم تغن عنهم حريتهم شيئا، ولم يجدوا ما يطفئ لفح الحياة وهجيرها وصخبها، فلا يكادون يحتملون أدنى مصيبة تنزل بهم. فهل اطلع على تلك الحال من يريدون أن تكون بلاد الإسلام كتلك البلاد تهتكا وتوقحا ودعارة وفسادا؟ وهل يريدون أن يكون مصير بلاد الإسلام كذلك المصير؟ إن كانوا لم يطلعوا فتلك مصيبة، وإن كانوا مطلعين فالمصيبة أعظم. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول حال المجتمعات البعيدة عن الله مع السعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.